من أجل العباد، كما قصد النبي صلى الله عليه وسلم مقام إبراهيم فصلى فيه ركعتين فصارت سنة، أو قصد المسجد الحرام فصلى فيه، أو قصد المسجد النبوي فصلى فيه، أو قصد المسجد الأقصى فيصلى فيه، كما جاء في مقام واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. ففي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى في رحلة الإسراء أولا الإسراء به ثم المعراج، وصلاته في المسجد النبوي، وصلاته في المسجد الحرام وبيان الفضل في ذلك، أو صلاته عند مقام إبراهيم كقوله تعالى واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، هذه الصلاة قصد بها التشريع. فإذا هذه أماكن ظهر فيها أنها أماكن مباركة، ويقصد بها يقصد الذهاب إليها وفعل العبادة فيه، كمسجد قباء مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن يذهب إليه كل سبت ويصلي. إذن هذا الفعل الذي هذه الأماكن الذي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا سأل عن الأنبياء ككل، من أجل التشريع، فأصبحت شرعا لمن جاء من بعده. فقصد هذه الأماكن مباح أو مستحب على حق كما جاء. أما ما فعله اتفاقا وليس قصدا، يعني كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم سافر وغزا صلى الله في سبيل الله وسافر، أدركته الصلاة في أماكن فوقف فصلى، هل إدراكه للذي الأماكن الذي وقف وصلى بها كان اتفاقا أم قصدا؟ كان اتفاقا، إلا من وجاء كما قلنا الشرع ليبين التقصد. فإذا ما فعله اتفاقا سواء بقصد الصلاة أو الاستراحة، جلس هنا فاستراح فنام، أو جلس فطاع فأخذ الطعام، فهذه الأماكن التي ارتادها أو النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا وليس تقصدا ولو فعل فيها طاعة، هذه لا تقصد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتخذ مكانا للعباد، لأنه لم يكن هذا تشريعا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان اتفاقا فقط. منها أيضا لما كان كان يذهب إلى غار حراء، وذهب إلى غار حراء ليس اتخاذ وليس أيضا لما ذهب في غار ثور للاختفاء في الهجرة أن هذا المكان كان تقصدا، يعني أنه فيه من البركة أو فيه من تقصد العبادة فيه فيتتبع لذلك. المسألة كانت شيئا يفعله في وقت ما وزال السبب، سواء حتى غار حراء لما كان يبتعد عن أهل الشرك ويتعبد، أو غار ثور، لكن لم يقصد مكانا أقره لنا بأن يرتاده الناس ويتعبدون فيه أو يختبئون فيه أو غير ذلك. فهنا التفصيل هذا مهم. أولا على هذا التفصيل جاء النهي بالقول الأول، عند الجمهور قالوا النهي بالكراهة على هذه الأماكن التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقصدا بل اتفاقا. ومن أيضا كما ذكر الشيخ الاسطوانة كان يصلي نفسه في اسطوانة ما بين المنبر وبين الحجرة مكان كان يتقصده، فكان بعض الصحابة يتقصدون هذا، فهذا قالوا مما تقصده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان، أو يتقصد المساجد ليصلي، أراد أن يصلي يدخل مسجد، أو يتقصد الصف الأول، كل هذه كما قال لا حرج في ذلك أن يتقصد المرء ذلك، لكن ما كان اتفاقا قول الأول هو جمهور الصحابة وجمهور السلف على أن هذا يكره أن يفعل. قول الثاني الذي ذكره والذي نقل عن ابن عمر، ومعلوم أن ابن عمر كان له مذهب في ذلك، كان شديد التتبع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فقالوا أنه كان يتحرى قصد هذه المواضع التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا أو تقصدا. وهذا كان ولابد أن نبين أولا هذا كان اجتهادا من ابن عمر رضي الله عنهما، وأيضا اتباع ابن عمر كان من باب الاتباع وليس من باب التبرك وليس وكان يفعله من باب الاتباع. هنا الباب باب اتباع أصالة, يعني خلاص ما بسألت التبرك بيناها من قبل في ملامسة الجسد إلى غدا, لكن هنا كل هذا الباب هنا الذي نتكلم عنه وكان باب اتباعا. حتى ما كان يفعله ابن عمر كان من باب الاتباع ليس من باب التبرك. وهنا أثبت شيخ ابن تيمية وأثبت العلماء قول فعل ابن عمر في ذلك. ثم نقل شيخ ابن تيمية قول الإمام أحمد وفي إحدى رواياته كان الإمام أحمد, وهذه من أصول الإمام, يعني لما بيعيد آثار وصلت له أو ثبتت عن بعض الصحابة فتجد يتوسط أحيانا في القول. فكان الإمام أحمد هنا لما سئل فرق بين أن يفعل ذلك المرء يعني بدون تكرار ومداومة يفعله أحيانا, وبين أن يفعله بتكرار ومداومة فكأنه اتخذه عيدا, عيد مكاني طبعا. والذي جعل يقول بذلك لما ورد له عن ابن عمر فيما فعل ذلك, أنه كان يتتبع موضع النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره. فكان الإمام أحمد رأى بأنه إن إذا كان طبعا هو يتكلم عن ما كان فعله اتفاقا وليس قصد, مسألة القصد بيناها, كلام كله فيه اتفاقا من غير قصد. ف جمع بين حديث ابن مكتوم الذي جاء معنا وفعل ابن عمر. وابن أم مكتوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أراد ابن أم مكتوم يتخذ مسجدا في بيته لما كبر وكان ضريرا, فكانت شعر منه أحيانا لا يستطيع أن يقوم بقومه, فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له أحيانا بيتا في مسجد إذا لم يستطع للصلاة فيصلي في مسجدا في بيته. فاستأذن أن يأتي له النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي له في مسجده حتى يتخذ هذا المكان موضعا, يعني كانه يفتتح له المسجد ويصلي له في مكان فيتخذ هذا المكان وصلى له بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وافقه على ذلك وذهب وصلى تقصدا. وطبعا العلماء قالوا ان ابن مكتوم اتخذ المكان ايضا مسجدا, انه اراده مسجدا لكن اراد ان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخذه بعد ذلك هو. فأصبح هذا المكان أراده النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه وأراده مسجدا, وهذا تقصد من النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه ليزوره وصلى فيه أولا. فالإمام أحمد جمع بين هذا الحديث وغيره أيضا من رواية أخرى له وفعل ابن عمر, فقال لا بأس بأن يأتي الرجل المشاهد كما قال ابن تيمية, نقل إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا وأكثروا فيه. فكانه جعل المسألة على يعني أحيانا إن فعل ذلك لا بأس, لكنه أن يتخذ ذلك مكانا وتكرارا فهذا سيأتي فيه ما بين شيخ ابن تيمية في آخر الكلام لو وصلنا إليه, إن هذا سيكون من باب اتخاذ كاتخاذ القبور أعيادا, يتكرر الذهاب هناك فيكون هذا من باب التكرار أماكن ليس فيها فضل في السنة فيؤدي ذلك ممكن إلى الغلو وإلى التعدي بعد ذلك وقوع في وسائل الشرك. ولذلك نقل الإمام ما يفعل كان عند قبر الحسين وغير ذلك من الأماكن التي فيها أثار بعض الأنبياء والصالحين. لكن وهو أثبت طبعا فعل ابن عمر, وهذا الذي جعل الإمام أحمد يتوسط في المسألة, يعني في بعض رواياته أنه يرخص في القليل ولا يرخص في الكثير. وهذا أيضا ليس من باب التبرك, أبين قولهم كلهم من باب الاتباع. وإن كان هناك روايات أخرى كما نقل الشيخ سامي كما سنأتي إليها الآن قول الأئمة الأخرى مالك وغيره على أن المدينة ليس فيها مكان يقصد غير المسجد النبوي ومسجد قباء فقط الذي جاء فيه فضل على بعض أهل التفسير في قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور ويصلي فيه. وأيضا زيارة البقيع. لذلك وقال في هنا وأحد. ويقصد هنا شهداء أحد. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وزاره ودعا له. فهذه أمكنة تزار في المدينة. المسجد النبوي. مسجد قباء. البقيع. لأن فيه الصحابة رضوان عليهم وشهداء أحد. وما عدا ذلك فهذه الأماكن لا تزار. طبعا الناس بعضهم يعملوا زيارات لبعض الأماكن في المدينة للغزوات وغير ذلك بالتاريخ يمكن أن يترخص. لكن هو المسألة هذه أماكن لا يقصد زيارتها بقصد الاتباع هنا. لكن الإشكال أنه ممكن بعض الناس تذهب للتبرك بهذه الأماكن واعتقاد أن زيارتها يعني مشروعة أو فيها سنة أو غير ذلك. ثم نقل شيخ الإسلام ابن تيمية قول من كره ذلك. هو بيّن قول الأول والثاني ثم ذكر تفصيل اللي عند الإمام أحمد. ثم نقل أدلة القول الذين قالوا بالكراهة. استندوا إلى فعل عمر رضي الله عنه وارضاه. لما كان في حجة راجع من الحجة فوجد الناس يتدرون أحد الأماكن فقالوا ما هذا يعني لماذا يتدرون هذا تحديدا لم يكن وقت يعني مسجد يصلون فيه للصلاة لا ده أذهب أماكن مسجد يتدرون فيه فقالوا ما يعني نبينا في حالهم من قبل فدخل فصل وفي تحكم المسجد مسجد أو ما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن احنا قلنا قوله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبياء مساجد إما أن يبني عليه المساجد أو يصلى على القبر نفسه يكون مسجدا. فإما أن هو هذا مسجد صلى فيه يعني مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا فيه لمعالم النبي صلى الله عليه وسلم أو مكان بني بعد ذلك جعل كأنه مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل مسجد بعد ذلك. فهنا أنكر عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يتبادر إلى المسجد يصلى فيه. ولو كان مسجد أقيم خلاص فيصلى فيه صلاة الخمس وجامع لكن هو ينكر عليهم تقصدهم لزيارة هذا المسجد لأن النبي قد صلى فيه. فقال هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم اتخذوا آثار أنبيائهم تبعا بيعا من عرضت له منكم الصلاة فليصلي فيه فليصلي ومن لم تعرض له الصلاة فليمضي. يعني أنت مررت على المكان جاء وقت الصلاة صلي لم يأتي لا تدخل وتصلي تقصدا. وهذا يدل مع أن النبي صلى لكن صلاته النبي صلى في هذا المكان لم يكن تقصدا حتى يتخذ عبادة كما صلى في المسجد الحرامي أو الأقصى أو صلى في المسجد النبوي أو في قباء أو صلى عند المقام بعد الطواف. ولما سأل في الرواية الأخرى أين يذهبون قالوا مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم قوم يصلون فيه. فأنكر بيّن أن هذا من فعل أهل الكتاب إنهم كانوا يتخذون أثار الأنبياء منهم يتبركون منهم يتبعون هذا من فعل. فأمر عمر أو نهى عمر عن ذلك رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد أمير المؤمنين الذي قال فينا سلم اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر وقال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهذا في جمع من الصحابة. بل عمر رضي الله عنه بيّن في قطعه للشجرة شجرة بيعة الشجرة بيعة الرضوان التي كانت تحت الشجرة. الشجرة ليس فيها شيء لما كان متبرك يتبرك به ولا يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يذهبون تحتها. فقطع عمر رضي الله عنه وارضاه الشجرة. وهذا يبين لك وفين في زمان عمر في زمان عمر لكن خشيته أن يؤدي ذلك إلى الغلو وإلى التبرك بهذه الأثار أو الغلو فيها فيكون وسيلة إلى الشرك. إذن عمر رضي الله عنه وارضاه هنا إيش فصل أو بين المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان تقصدا لعلمه عمر وعلم أن هذا المكان فيه فضل فيكون سنة. فإذا المكان الذي صلى فيه اتفاقا وليس تقصدا أو قصدا يعني لم يقصد فيها الصلاة بذاته، صلى لأن أدركته الصلاة من غير قصد، هذا لا يتخذ مسجدا من بعده. وهذا الفرق بين هذا الفعل وفعله مع عبد المكتوم، كأن مع عبد المكتوم هو قصد أن يزوره ويصلي له في هذا المكان ليكون مسجدا له هو، لأنه هو اتخذه هو أصل، يعني بعض العلماء قالوا هو اتخذه مسجدا عبد المكتوم مكان يصلي فيه، لكن أراد كأن النبي سلم يصلي له ويفتتحه له، يرسم له حدود المسجد لما يأتي إذا يصلي فيه، فهذا كان قصدا من النبي سلم، فما كان يصلى فيه وكأنه أنت بنيت مسجد ودعيت دعوت النبي سلم يصلي فيه، هذا عن قصد. لكن عن غير قصد، هذا هو قول عمر والخليفة الراشد كما قلت، وقول الجمهور أصالة أن الأماكن التي لم يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيها أو صلى فيها اتفاقا، فهذا التحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما الرجل أدركته الصلاة فليصلي. لا يمكن أن نقول إن كل مكان وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه في حياته أن نقول هذا إن هذا المكان إيش أثار عن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك فيه ونتبع فيه حتى ونصلي. فأصبح هذا دليل القول الذين قالوا بالكراهة استندوا لفعل عمر رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة. فأصبح القول الأول ذكره بالكراهة. القول الثاني نسب لابن عمر أنه كان يفعل ذلك حقيقة هو مذهب ابن عمر فقط. ثم ذكر قول الإمام أحمد الذي فصل بين القليل والكثير، أو ميز بين القليل والكثير في إحدى رواياته، لو كان كثيرا فأصبح من اتخاذ العيد فينهى عن ذلك، وأما كان قليلا فكان قال لا بأس استدلالا بفعل طبعا من الأهم الشجرة أو جاءت القرآن أو يعني الموقع. الصوت رجع. طيب هو مسألة نت مع احتملوا معنا ما أدري النت الأيام هذه في أشكال عش. فقلنا بأن مع عظم هذا الموقع مش الشجرة، يعني لأن الله جل قد بينه قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فكان هذا أصحاب البيعة لهم قدر بيعة رضوان، بيعوا على القتال لما حدث ما حدث في انتشار مقتل عثمان لما كان سفيرا للنبي صلى الله عليه وسلم عند قريش إلى آخر ما معلوم من السيرة في ذلك. ومع هذا لما بدأ الناس يتخذون هذه الشجرة، تفضل أستاذ يوسف حياك الله نعم بعديك بقليل بعد أن اتخذوا الشجرة هذه وراء أن الناس ابتدت تذهب إليها وتتخذها مكانا فقطعها حتى لا يقع الناس في الشرك أو الغلو في ذلك. وهذا يبين لك مسألة مهمة جدا، يعني لبعض الناس يدندنون على مسألة الآثار ومش الآثار وجعل الناس تذهب لزيارة الآثار إذا كان آثار الأنبياء والمقامات التي عند الأنبياء في شرعنا أنا ليس مسنوع، كما بين جمهور الصحابة والسلف على كراهة الذهاب إليها واتخاذ هذا المكان ده لو كان للعباد، فما بالك بالذين يروجون لأثار لغير المسلمين حتى قوم نزل عليهم العذاب أو يمجدون في أثار لهم، فهذا ليس من سننا وليس من ديننا وليس من هدينا ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. مسألة الأثار هذه وإحياء الأثار ودعوة الناس للتمسك بها، إذا كان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وزاره اتفاقا ليس تقصدا، ما نحن كره العلماء أن يعني أن الناس تعتاد وتذهب إليه وتجعله عيدا، ما بالك باب الله بغير النبي صلى الله عليه وسلم وغير الصالحين بل منهم من أهل الكفر. ذلك قال نقل الشيخ بعد أن أصل نقل باقي العلماء، قال واختلف العلماء في رضي الله عنه في إتيان المشاهد، ذكر كلام مالك، كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة ما عدا قباء وأحد، يعني هو يرى أن طبعا المسجد النبوي مسجد قباء لأنه وجد الفضل وشهداء أحد كما قلنا والبقيع يعني أيضا، هذا كلام مالك. وسفيان الثوري وهو إمام دخل بيت المقدس صلى فيه ولم يتبع تلك الآثار، مع أن بيت المقدس فيه آثار يعني أنبياء موجود، موسى عليه السلام له قبر قريب وإبراهيم الخليل وغير ذلك، وصلى في بيت المقدس فقط. هذا سفيان الثوري، وكل هذا يرجعون لأصل عمر حديث عمر. ثم انظر ربط الشيخ، قال ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر، لتعلموا المقامات هي مش مقابر دي مقامات، كان يشبه الصلاة عند المقابر إذا هو ذريعة لاتخاذها عيدا وإلى التشبه بأهل الكتاب. تشبه بأهل الكتاب بيانه عمر إن هذا بالفعل اتخاذ أثار الأنبياء من عمل أهل الكتاب فبيانه، ثم يبين لك شيخ الإسلام تيمية بأن هذا قياسا إنه يتخذ الأثار عيدا مش رحلات وأماكن وكل أسبوع تروح وكل شهر تروح ممكن وتعود أصبح عيدا، فكأنه مثل اتخاذ المقابر عيد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن أن ما نقل عن ابن عمر لم يوافق عليه أحد من الصحابة ولم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا من المهاجرين ولا الأنصار أنه كان يتحرى تلك الأماكن. وحقيقة ابن عمر هو كان له مذهب في ذلك الأثري كما قالوا التتبع هذا، وكان إن صح القول يعني إن بعض الصحابة كانوا ينكرون عليه فعل ذلك. ويكفي أبي عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد كما بينا وكثير من الصحابة وكما نقل الشيخ هنا أنهم لم يكنوا يفعلون ذلك، لذلك قال والصواب مع جمهور الصحابة، لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة أمره وتكون في فعله الأوامر والأفعال بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا طوال حياته أنه تقصد مكانا بعد أن ذهب إليه، يعني ذهب له تقصده أن يعني يجعله مكانا يحتفل به أو يعتاده أو يعتاده أو غير ذلك. وحتى لم يرد عن الصحابة ولا الخلفاء كل هذا، وكل ما ورد هو كان من فعل ابن عمر، لكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور مسجد قباء كل سبت فيصلي فيه، وكان يذهب إلى أحد أو ذهب إليه فدعا، وكان البقيع لما في حديث عائشة لما أمر أن يذهب إلى البقيع فدعا لهم أيضا كأنه داعا لهم في غير ذلك، وما ما عدا ذلك فلم يذهب إلى المدينة، حتى غار حراء الذي تعبد فيه صلى الله عليه وسلم، وهذا غار يعني هتقول إيش نزل عليه الوحي فيه، ومع ذلك لم يتقصد الذهاب إليه بعد أن يعني تركه ومضى في دعوته وذهب إلى المدينة ورجع إلى مكة، ما ورد أنه كان يذهب إليه ولا الصحابة كانت تذهب إليه، بتنظر إلى الغار الذي نزل فيه الوحي. أنا أقول إيش نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أول ما ولم يذهب إلى غار الثور يزوره بعد ذلك مكان الهجرة الذي كان وطريق الهجرة والخطة، وهذا حتى يقول يعني هذا المكان الذي كنا نختبئ فيه ثم أكمله هجرته، لم يرد عن الصحابة أنه كان يفعل ذلك، بل قلت بأن الشجرة التي لها ذكرت في القرآن في يعني هذه البيعة من عظم هذه، بل أهل الشجرة لهم ما لهم، أهل بيعة الرضوان عند الله عز وجل من مقام، لكن الشجرة كمكان ليس لها أي فضل في شيء. فكان عمر قطعها لما وجد الناس ترتادها. فدل ذلك على أن تتبع مقامات وأثار الأنبياء التي لم يقصدوها ليبينوا لنا فيها أن فيها فضل أو عبادة، ليس هذا مشروع، ليس نقول هذا ممن أجازه السلف. وطبعا العلة فيها لأمرين، العلة فيها كما بين عمر بن عبد الله مشابهة أهل الكتاب، وقد بينا من النهي عن التشبه أهل الكتاب، والأمر الثاني أنه قياسا على الصلاة عند القبور، للي جاء النص بعدم الصلاة عند القبور ولا تتخذ عيدا للغلو الذي سيحدث في عند المقبور وغيره، فكذلك سيحدث غلو في هذا المقام ممكن يؤدي إلى عبادة الشجرة وعبادة الغار وغير ذلك من الأماكن. طيب، هيتوقع أن هناك نقل عن ابن عمر في ذلك وصحابي جليل، فنقول بعض الناس يحتجون، وحتى الإمام أحمد نفسه لما توسط في قوله الذي رخص فيه في القليل ولم يرخص في الكثير، كان من أسباب الترخيص عنده أو الترخص فعل ابن عمر. لكن نقول هذا الرد فيه يسير. أولا نقول إن هذا كان اجتهادا من ابن عمر رضي الله عنه، لم يوافق عليه أحد من الصحابة، أو لم نقول يعني لم يوافق عليه جمهور الصحابة، بل خالفه من هم أكبر منه قدرا وشأن، أولهم عمر بن الخطاب وأبوه والباقي الخلفاء الراشدين والمهاجر كبار المهاجرين والصحابة والأنصار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن هذه أولا نقول إن هو اجتهاد من ابن عمر لم يقبل منه في ذلك. الأمر الثاني وهو الأهم إن إحنا ركزنا عليه في أول المقدمة، إن ابن عمر لم يكن هذا يفعل هذا الأمر من باب التبرك، هذا كان يفعله من باب الاتباع. كذلك ابن عمر لم يتخذ ذلك عيدا، بل ابن عمر كان يدخل المدينة فقط في سفره فيذهب إلى القبر يسلم عليه وسلم وعلى أبيه وعلى أبو بكر وأبيه، وما كان يعود ذلك، وكان سنة نقلت عن ابن عمر إنه فقط عند سفره من القدوم من السفر أو تركه للمدينة فترة. فإذا كان هذا ليس تبركا من ابن عمر، بل كان اتباعا، ولم يكن اتباعا بالتكرار، بل إذا وافقه ذلك المكان ويذهب ينزل، لكن لا يتكرر ولا يتخذ عيد. وهذا مهم جدا حتى لمن أراد أن يستدل بفعل ابن عمر، لابد أن يعني يستدل على فعله هو، وليس أنه يكون مطيا يقول إن هو إيش الذهاب إلى هذه الآثار وهذه المقامات بالتكرار ليس فيه شيء. نقول لا، ابن عمر ما فعل ذلك. وأيضا الذهاب لهذه الأماكن ليس للتبرك بها والتمسح بها، بل ذهابها كان فقط اتباع فقط. ثم الرد نقول بأنه أيضا فعل ابن عمر يخالف فعل الجمهور وأكابر الصحابة، فدل ذلك على أنه أن الصحيح هو قول الجمهور بعدم زيارة الأماكن التي سواء صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس فيها أو قلنا دعا فيها أو استراح فيها، ما دام فعلها اتفاقا من غير قصد فإنها لا تقصد من بعده، والصحيح أنه لا يتردد عليها. وهذا حسما أولا لمادة الشرك أو البدعة، ومخالفة لما يفعله أهل الكتاب فيما فعلوا مع أنبيائهم أيضا. وفيه أيضا لو قلنا اتباع بسنة عمر رضي الله عنه الذي أمرنا باتباع سنته من الخلفاء الراشدين عامة الأربعة، وخاصة القدوة لدينا من بعد. أما ما كان طبعا في قصد المكان لتشريع عبادة وبيان فضلها، فهذا لا خلاف بين الصحابة أو بين العلماء في الاقتداء بذلك. ومع ذلك ونقل الشيخ أيضا من السنة الثانية أن بعض العلماء المتأخرين استحبوا فعل ذلك، استحبوا هذه الأماكن وعدوا ذلك مواضع وسموها كما قال. وهو رجع فقال عن أحمد أيضا وبينا حتى نعيد الكلام مرة أخرى أن حتى أحمد لما رخص انتبهوا في النقل عنه لم يرخص أن يتخذ ذلك عيد، وكأنه قاسها كأن النساء لا صلاة البيت أفضل فلو صلت في المسجد فيرخص لهم ذلك، واحتج بحديث ابن أم مكتوم كما قلنا. ومع ذلك التفصيل حتى عند إمام أحمد فيه نظر، لأنه لم يوافق حتى عليه غيره من المذاهب والله أعلم فيها كما قلنا. وكل ما عندهم فيه هو فعل ابن عمر وحديث الصحيحين أو حديث عتبان بن مالك. وقد بيانه شيخ سنتي قال أنه دلال على من قصد أن يبني مسجدا في موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس به، يعني موضع قصد فيه سلم الصلاة أو أنه كان مسجدا هو اتخذه وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قصد النبي وبين التشريع هنا، يعني أماكن قصدها ليصلي فيها، فنقول هذا قصد لا إشكال في ذلك، لا إشكال. فهذا قلنا لذلك بأن هذا التأصيل من قبل. احنا وقفنا عند فأما الأمكنة قرانا فأما الأمكنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة والدعاء عندها، فقصد الصلاة والدعاء سنة، هذه وقفنا ما قرانا. طيب عشان أنظر بس لو في أسئلة عشان حتى ندرك الصلاة ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. هنقف عند فأما الأمكنة التي كان مثلا مقصود الصلاة والدعاء فيه. مفيش أسئلة أعتقد، كلها صوت. هل أسف أصحاب الذي تخزن الماتية من دينه وعتبان بن مالك؟ وإحنا عندنا رواية عتبان بن مالك، هو ابن أمه مكتوم عتبان بن مالك، هل الذهاب لأثناء الحج والعمرة كان من زي من العمرة؟ قلنا بيان ذلك، يعني لا ننكر لو ذهبوا بس فقط بيان يعني شيء تاريخي، وإن كان لو ناس ذهبوا مثلا أول مرة لما ذهبوا للمدينة أو لعمرة أو لمكة فأرادوا أن يطلعوا على بعض الأماكن من باب يعني، لكن لو كل مرة لكن ذهب بعد ذلك لمكة أو للمدينة لا يحتاج أن يذهب إليه، هي شرط الأماكن التي يقصد بها قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن يقصد أماكن التاريخ نزل فيها يعني غزوات معينة أماكن معينة، فهذا لو كان عن مجرد فقط يعني لو قلنا ليس قصد الاتباع ولا قصد طبعا التبرك تعرف على هذه الأماكن، وبعضها لم يكن قد زارها أصلا النبي صلى الله عليه وسلم لكن فعلها مرة يعني، لكن بعد ذلك لا يتكرر، والأولى أنه لا يفعل حقيقة، الأولى أنه لا يفعل. صلى الله عليه وسلم. نعود للتعليق على كتاب الخطبة الصلاة المستقبل. قال المصنف فأما الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة أو الدعاء عندها فقصد الصلاة والدعاء سنة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له، كما إذا تحرى الصلاة أو الدعاء في وقت من الأوقات، فإن قصد الصلاة والدعاء في ذلك الوقت فإن قصد الصلاة والدعاء في ذلك الوقت سنة كسائر عباداته وسائر الأفعال التي فعلها على وجه التقرب. ومثل هذا ما أخرجه في الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد قال كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الاستوانة التي عند المصحف، فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاستوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. هو في رواية لمسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يتحرى الصلاة في موضع المصحف يسبح فيه. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. وقد ظن بعض المصنفين أن هذا مما اختلف فيه وجعله والقسم الأول سواء وليس بجيد، فإنه هنا قد أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى البقعة، فكيف لا يكون هذا القصد مستحبا؟ وهنا نعم إيطان بقعة في المسجد لا يصلى إلا فيها منهي عنه كما جاء به السنة، والإيطان ليس هو التحري من غير إيطان، فيجب الفرق بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستنان به فيما فعله وبين ابتداع بدعة لم يسنها لأجل تعلقها به. طيب هذا القسم الثاني الذي أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم مكانا ما للصلاة وللدعاء، وأتى بمثال وكنا قد بينما قبل في المساجد وقباء، لكن هنا لا أتى بمثال آخر مكان، وهو كان بين المنبر وبين كما الاسطوانة كانت بين المنبر والقبلة، فكان يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان فيصلي فيه. فإذا تقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المكان، وعلى ذلك كان سلمة بن الأكوع يتحرى بمعنى الصلاة فيها لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى فيها، فهذا إذن من القسم الذي قصد فينا النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان مكانا أو زمانا من مكانا أن يصلي فيه، فالاقتداء به هنا سنة. وأراد أن يبين يزيل الشبهة للشيخ سامي تيمية عن الفرق بين الإيطان وبين التحري. الإيطان أن تستوطن بقعة معينة من المسجد، كل ما تدخل المسجد تقعد في الركن اللي في المكان الفلاني أو عند عمود الفلاني، مكانك هذا تستوطنه في المسجد. هذا الإيطان في المسجد، وللأسف كثير من الإخوة خاصة كبار السن الذين يعتدون المساجد أو من أهل المساجد أسأل الله أن يبارك فيهم يتقبل منه، يعتدون على أماكن معينة، يقول هذا مكاني دائما، يجلس فيه كرسي محدد أو مكان ويكون استوطنا تجد سنوات هذا المكان له، فلا يصلي إلا في هذه البقعة، ولو جاء أحد الشغلاء يعني يقيم منها. فقلنا هذا السنة جاءت بالنهي عن ذلك، استيطان بقعة في المكان كانوا اللي مظنة أنه يتخذ أن هذه البقعة كأنها فيها أفضلية أو فيها شيء فيتحول الأمر بعد ذلك إلى غلو، لكن التحري هنا وده اللي أقصده أن في فرق هنا بين تحري نفسه لما يصلي في في في في في هذه المسألة في هذه البقعة وأن يستوطنها، يعني هما كان دائما يصلي فيه يعني نفسه، لكن أحيانا كان يتحرى البقعة دي ويصلي فيه. الإيطان لك تظلي لك بقعة أو موطن في المسجد يعني هذا يكون لك، فهذا التحري الذي فعله سلمة بن الأكوع مع في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مسنون، وغيره يكون بدعة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لكن ليس له أن يأتي بأي اسطوانة من اسطوانات معينة ويقول أن هذه هو يتحرى فيها الصلاة أو الاستيطان فيها. هذا الذي قلناه من قبل أن هذه فيها بدعة، تخصيص مكان في المسجد دون مكان آخر لا يمكن أن يجوز إلا بدليل، فأي مكان تدخل فيه مسجد تصلي فيه هو من المسجد أصالة. وهذا فرق مهم جدا في هذا الدليل. وقد تنازع العلماء فيما إذا فعل فعلا صلى الله عليه وسلم من المباحات لسبب وفعلناه نحن تشبها به مع انتفاء ذلك السبب، قبل أن يعني يغيب عني يعني أنا طريق تذكرت أن في يعني أثر هو ذكره بثانية في كتاب لكنه ممكن كان يستأنس به في مسألة أصحاب القول الأول الذين قالوا بالكراهة بكراهة تحري البقاع، ما فعلوا أما ورد عن أبو هريرة رضي الله عنه لما ذهب إلى الطور فهو راجع قابله ما أذكر من الآن فقال أين من أين أتيت؟ قال من الطور، قال لو أدركتك قبل أن تذهب لنهيتك. فهذا ممكن يستأنس به أيضا يبين بأنه كان مستقرا عنده أو عند الصحابة أيضا أنه إن كان أبو هريرة جاهل هذا الحكم أو لم يكن يعلمه لأنه ذاهب

وقال تعالى قد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كذاب كفار. وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال تعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة هي لكل مبتدع من هذه الأمة إلى يوم القيامة وهو كما قال فإن أهل الكذب والفرية عليهم من الغضب والذلة ما أوعدهم الله به. والشرك وسائر البدع مبنى على الكذب والافتراء ولهذا كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والافتراء أقرب كالرافضة الذي هم أكذب طوائف أهل الأهواء وأعظمهم شركا فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منه ولا أبعد من التوحيد منه حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه ويعطلونها عن الجماعات والجمعات ويعمرون المشاهد التي على القبور التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها. الشيخ ماذا رجع مرة أخرى يرد على قول على من قالوا واستدلوا بقول ابن عمر فتكلم عن مسألة أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المباحات إذا فعل المباحات لسبب طيب وهل نحن نفعلها وإن لم يتحقق السبب مع انتفاء ذلك السبب تشبها؟ قال منهم من يستحب ذلك ومنهم من لم يستحب وأراد أن يخرجوا فعل ابن عمر على هذا التفريق. يعني إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في طريقه فينزل يصلي في منزله فصلى في منزله على المكان الذي ينزل فيه في تلك البقاع ولم يتحرى الصلاة فيها لمعنى في البقعة كما قال. طيب هل للمسافر لما ينزل في منزله ويصلي أيضا؟ انتبه هو يقصد هنا في فرق بين يصلي في البقعة أو أنه يعتبر النبي كان يصلي في منزله فينزل في منزله كمسافر ويصلي في منزله لكن قال فنظير هذا أن يصلي المسافر في منزله كذلك أو لا يقصد بها بأن المسافر ينزل في منازل التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي في هذه المنازل التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أراد أن يقول أن هذا يعني هو يريد يؤصل لنا المسألة احتلت في الخبر أصلها اختلاف بعض العلماء في فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم مباح لكن هذا كان لسبب يعني مر على هذا المكان فنزل إنه كان مسافر فاستراح فجاء وقت صلاة الظهر فصلى مثلا فهو نزوله في المكان هذا مباح صلى هنا لسبب لأن جاء وقت الصلاة ونزل في المكان. هل لو إحنا نزلنا في نفس المكان تشبها به لكن ليس عندنا السبب السبب إيه؟ إن إحنا لم نكن نحتاج أن ننزل في هذا المنزل ممكن ننزل في اللي قبله في اللي بعده لا ننزل ونستمر فالسبب عندنا غير موجود الذي كان عند النبي يحتاج أن ينزل في هذا فنزل فهل لنا أننا السبب غير موجود لكن ننزل نفعل ما فعله مثلا مع انتفاء السبب هو هذا الذي أرادوا أن يخرجوا عليه قول ابن عمر إن ابن عمر رأى أن يفعل ذلك أيضا إنه يفعل الفعل حتى لو السبب غير موجود لو كان مباح وعلى ذلك كان ينزل ويتقصد هذه البقاع. ومنها أيضا أن نقول لا طيب سنأخذ سنة من ذلك السنة إيش أن يصلي في المنزل الذي نزل فيه ليس المقصود بتتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المسافر في منزله، وهذا سنة. يعني عدو يقول طب صلى النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، لما نزل كان يصلي، يعني المكان الذي ينزل فيه ويريح كان يصلي. فنقول ممكن نقول نعم ننزل في منزلنا فنصلي في منزلنا. والبعض قال لا، لا يشترط لو نزلنا استراحة أننا نتقصد الصلاة في المنزل لنزلنا فيه، بل لو وافق وذلك وقت صلاة نصلي، أما إذا لم يوافق فلا نصلي حتى لو كان في منزلنا الذي نزلنا فيه. على الأول هو قول الجمهور، على الذين قالوا بالأخير قول الجمهور، والأول هو يخرج عليه فعل ابن عمر كما قال. ثم أعاد مرة أخرى لفعل ابن عمر لم ينقل أحد من الصحابة حتى لا نكرر الذي قد قرأناه، لكن هو الذي يريد أن يتكلم عنه زاد في ذلك ليرد على الذين احتجوا بفعل ابن عمر بعد أن بين أن هذا لم يكن فعل الخلفاء الراشدين ولا الصحابة ولا المهاجرين ولا غير ذلك، لكن أراد أن يبين العلة في ذلك الذي قلناها من قبل، أو الحكم تحري الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد والتشبه بأهل الكتاب، بدأ واحد ونهينا عن التشبه. الثاني مسألة الغلو في ذلك وقد وسيلة للشرك والتعظيم، لذلك هو يقول يجتاز بديع حقيقة. إذا كان الشارع حرم الصلاة، الصلاة التي هي صحيحة يعني في أزمنة محددة عند طلوع الشمس وعند الغروب وعند الزوال مثلا، ونهى عن الصلاة عند القبور اتخاذ القبور مساجد، ونهى عن الصلاة المشروعة يعني صلاة الفرائض حتى في ذلك المكان أو في الزمان عند طلوع الشمس عند الغروب تحرر ذلك عند الزوال، وهذا النهي كان سدا للذريعة في الأماكن في القبور سدا للذريعة، كما بأنه في الأزمنة أيضا لمشابهة الكفار الذين يسجدون للشمس عند الشروق والغروب، وأيضا حتى لا يكونوا تعظيما سدا للذريعة. فقال إذا كان هذا في مكان يعني صلاة صحيحة نهي عن زمان ومكان، صلاة مشروعة نقول سدا للذريعة، فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه أو صلاتهم فيه من غير أن يكونوا قصدوا للصلاة والدعاء؟ من باب أولى إذا كان الأوقات التي هي الصلاة فيها مشروعة نهينا عنها للزمان والمكان سدا للذريعة، فمن باب أولى ننهى عن الأماكن التي نصلى فيها بدون قصد حتى لا تكون ذريعة أيضا للتعظيم. فقاس ذلك على هذا الأمر. ثم أثار من المسألة حديثية، مش حديثية، أصولية، وهو مسألة الاحتجاج بقول الصحابة. كان في مايك مفتوح أعتقد. طيب. وهو الاحتجاج بقول الصحابة. إنه أشار إليها هنا الشيخ. قال إيش؟ أريد بس النص اللي قاله. وقول الصحابي إذا خالف نظيره ليس بحجة، فكيف إذا انفرد به عن جميع الصحابة؟ يعني عندنا مسألة وصلة قول الصحابي أصلا مسألة خلافية، هل هو من الأدلة المتفق عليها؟ هو طبعا من الأدلة المختلف عليها، ليس المتفق عليها أصوليا. الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الشافعية المذهب الشافعي القديم كان قول الصحابي من أصول المذهب في القديم، وفي الجديد قول الصحابي ليس بحجة، وهذه مسألة أصولية اختلف فيها أهل الأصول، وطبعا فرقوا، وطبعا هو مدار المسألة كلها. إذا كان قول الصحابي فيما ليس فيه نصا من كتاب أو سنة نووي، فهل قول الصحابي يكون فيه حجة؟ طبعا في قول وفي فعل أصالة كمان. فقالوا إذا فرقوا بين قول خلفاء الأربعة وأبو بكر وعمر، ثم قالوا بعد ذلك قول الصحابي إذا انفرد، أو قول الصحابي فيما ليس له مخالف، وهذه أقوى المسألة فيها، لأنه قول الصحابي وليس له مخالف، هل يعتد به يكون يعني قول دليل يعتد به ويكون إلزاما؟ وهذا اللي اختلف فيه المذاهب، قال ليس بحجة. حتى وإن لم يظهر لنا خلاف له، لكن هو قوله ليس بحجة، قد يكون اجتهادا منه. وثم يتكلمون طيب عن قول الصحابي يخالف قول الصحابي آخر، يعني بعض الصحابة قالوا بقول والصحابة قالوا بقول، فقالوا هنا ليس أحدهم حجة على الآخر، نحتاج ترجيح، من وافق الكتاب أو الأدلة هو الذي يقدم قول. طب هنا بقى المسألة الثالثة، حالة أخرى، قول الصحابي انفرد عن جماهير الصحابة، يعني خالف جماهير الصحابة، وهذا من أضعف الحالات، لأن قد يكون الحالة الأولى طبعا أقواهم، الثانية اللي فيه هنا يعني طائفة وطائفة، ففي قوة في الترجيح، لكن عندك الآن جماهير الصحابة لم يقولوا، وجاء عن ابن عمر، فكأن قول الصحابة هنا انفرد عن جماهير الصحابة، فليس بحجة. فإن أردت حتى تتكلم من باب الترجيح، حتى لو ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، لكن انفرد عن جماهير الصحابة، ونقل عن كبار الصحابة وعن جمع عن غير ذلك. وهذه مسألة أصولية، حتى لما تيجي ترد على المخالف فيها، تقول حتى لو عندك قول ابن عمر، وأنت ماذا تفعل إذا ابن عمر خالف في جماهير الصحابة؟ وعندك سنة الخلفاء الراشدين معتد بها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن ترد تقول له ابن عمر اجتهد رضي الله عنه، ومعلوم عنه مذهبه في التتبع وفي تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه خالف هذه المسألة جماهير الصحابة وسنة الخلفاء الراشدين أربعة، فلا شك أن يقدم قول الجماهير الصحابة، لا شك في ذلك. المسألة ليست ترجيحيا يعني فيها كبير نزاع، لكن هو العلماء لإنصافهم يثبتوا كل ما جاء في الشرع ليعلمون، ليعلم المخالف أن أهل السنة عندما يستدلون بمسألة لا يحجبون الأدلة ولا الأقوال، يبينون كل شيء ثم يجتهدون في الترجيح. وهذا مع احتفاظ القدر للأثري عبد الله بن عمر، أحد كبار وأماجد الصحابة رضي الله عليهم وعلماء الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترجمنا له من يعني من قبل، وكانت له يعني سلسلة رسائل خاصة به وبعض الصحابة، بل هو من المكسرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كبار الحفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعالم من علماء الصحابة وفقيه، ويعتد به وبقوله وبأقواله، وكان يرجع إليه في زمانه. ولكن هنا يقدم في عند ذلك فعل قول الخلفاء الأربعة وفعلهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب، ثم هنا هذا كله كان في الرد على المسألة التي ننتهي منها، حتى يعني ما نرجع لنا. الشيخ رجع لنا فيها كذلك، ثم بين الشيخ طبعا أن في مجال استفساره لو قلت بأن هذا مستساغ لا يفتح الباب بكل الأماكن التي زارها النبي صلى الله عليه وسلم كجبل حراء، وأنا قلت ذلك نزل فيه الوحي جبل ثور ومقارات بقى الأنبياء كما ذكر في الشام عن إبراهيم، مقام إبراهيم وعيسى ومغارات وإلى غير ذلك من مقامات الأنبياء، وهذا يؤدي إلى قصد الغلق أماكن سيغلى فيها أكثر مما يغلى في القبور، يعني أو سيؤدي إذا ما نهى عنه إنسانا في القبور وقال اتخذ القبر عيدا ستتخذ هذه الأماكن أعيادا ومقامات يزورها الناس، ويقولون قبر هنا ولي، قبر نبي، قبر صالح، إلى غير ذلك، فيكون وسيلة وزريعة لعبادة بعد ذلك، يصلى عليه ثم يتخذ بعد ذلك وسنا يعبد من دون الله عز وجل. قال وذاك قال جملة بديعة، شرك مبني على إفك، شرك مبني على إفك، وكأنه يبين أن الشرك لابد فيه يجتمع معه الكذب ذلك. وهذا طبعا تأصيل بديع جدا من الشيخ رحمة الله عليه، قال شرك مبني على إفك، والله سبحانه قرن في الكتاب بين الشرك والكذب، الشرك والكذب، كما قرن بين الصدق والإخلاص. ثم ذكر عدة آيات تقرأها حتى ما أعيد قراءتها، كلها تبين أن الإخلاص جاء معه الصدق، والشرك جاء معه الكذب والزور والبهتان. ذلك قال أبو قلابة وهي لكل مبتدع من هذه الأمة إلى يوم القيامة. وسبحان الله تجد أهل البدع يكذبون، يكذبون على الله عز وجل، يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة هو طبعا بخصهم بالروافض عليهم من الله ما يستحقون. قال الشرك وسائر البدع مبنى على الكذب والافتراء، مبتدعة يكذبون على الله ويكذبون عن السلف، بل يكذبون عن السلف. انظر في كلامهم في حق الله في أسماء وصفات، في القدر، في الإيمان، في غير ذلك من أمور التوحيد وفي الشرك يكذبون. وأكثرهم كاذبا الرافض، حتى أنهم لا يقبلون حديثا أهل الحديث يكذبون. ويعني الخوارج ما يكذبون، الخوارج عندهم أن الكذب كبيرة يعني كفر، لكن الرافض أكثر الناس كاذبا وافتراء، كما قال الشيخ لا يوجد في أهل الأهواء أكذب منه. الكرامية أيضا كما كان يقول علماء الحديث لا تأخذ كرامية، يكذبون لبعضهم يعني يستحلون الكذب لمصلحة بعضهم. وأما الرافض من أكثر الناس كذبا وافتراء وأبعد الناس عن التوحيد، خربوا المساجد كما قال، ما يصلون غير هم أصلا ما بيصلون غير ثلاث أوقات، صبح وظهر وعصر يجمعون ومغرب وعشاء في مساجدهم، وليس عندهم جمعة، هم منتظرين الإمام يطلع لهم من السرداب بتاعهم ليجمع لهم. دولة كاملة هناك ما يقيمون الجمعة، ما في صلاة جمعة تقام. وتركوا المساجد وراحوا إلى المشاهد والقبور، أقرب الناس إلى الشرك وإلى الكفر وإلى البدع. وكلما كان المرء أقرب إلى التوحيد والسنة فتجده أقرب إلى الصدق والإخلاص. وهؤلاء لو نظرت إلى كلامهم الروافض ما ليس لهم كلام يقف على أرجل، يعني ما في عندهم حجج ولا براهين ولا شيء، كلام يضحك منه الناس لو سمعت كلامهم، الناس تقول هذا ما فيش عقول عند هؤلاء. كما قال تعالى ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. بدلا أن يقولوا ينزل قوله تعالى أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، جعلوا كلها مشاهد ومراقد وقبور وغير ذلك، يحيون مشاهدهم وقبورهم ومراقدهم وغير ذلك ولا يحيون المساجد لله عز وجل. لذلك قال الشيخ استكمالا والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاهد. وانتبهوا بقى لأن هو طبعا هو يبدأ الآن في الكلام عن المشاهد، وبدأ طبعا بأكثر الناس في ذلك الروافض، وصاروا على مثله من الروافض لما أتوا حتى مصر الفاطميين حتى يدخلوها ينشروا المذهب. طبعا لما خرجوا تركوا ما تركوا من هذه مسألة القبور وغيرها، وابتليت بها الأمة لم تكن موجودة من قبل في بلاد المسلمين. بدايتها من الروافض هم الذين فعلوا هذه الأمور. قال والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاهد، فقال تعالى من أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ولم يقل مشاهد الله. وقال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجهكم عند كل مسجد ولم يقل عند كل مشهد. وقال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولم يقل مشاهد الله، بل المشاهد إنما يعمرها من يخشى غير الله، سوء مفهوم مخالفة، ويرجو غير الله، ولا يعمرها إلا من فيه نوع من الشرك. وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ولم يقل وأن المشاهد لله، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة بقوله في الحديث الصحيح من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ولم يقل مشهدا. وقال أيضا في الحديث صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاتي في بيتي وسوقي بخمس وعشرين صلاة. وقال أيضا في الحديث الصحيح: من تطهر في بيتي فأحسن الطهور ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تخط خطيئة. إذا جلس ينتظر الصلاة فالعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. وهذه المعلومة بالتواتر والضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بعمارة المساجد والصلاة فيه، ولم يأمرنا ببناء مشهد لا على قبر نبي ولا على غير قبر نبي ولا على مقام نبي، ولم يكن على عهد الصحابة انتبهوا والتابعين وتابعيهم في بلاد الإسلام، لا الحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا خراسان ولا مصر ولا المغرب مسجد مبني على قبر ولا مشهد يقصد للزيارة أصلا، ولم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء عنده، ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره من الأنبياء، وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. هذه الجملة الأخيرة، القطعة هذه تحتاج لبرواز كما يقال ليعلم هؤلاء الذين أصلوا هذه البدعة وما زالوا ينافقون عنها في زماننا أنهم يخالفون القرون الخيرية كلها. لم يكن هناك عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابعين في كل بلاد الإسلام اللي انتشر فيها الإسلام من الحجاز والشام واليمن والعراق وخراسان ولا مصر ولا المغرب مسجد مبني على قبر. على قبر نبي ولا غير نبي لا يجد الدعاء، ولا كان الصحابة يذهبون يقصدون الدعاء عند قبر النبي ولا قبر غيره من الأنبياء، كانوا يصلون ويسلمون على النبي وصحبيه. واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل قبره، اتفقوا تأصيلات هذه فلكن عندكم لابد تحفظوها في هذه المسائل، لأن طبعا الهجمات في هذه المسائل متكررة كل زمان، ولابد أن يكون طالب العلم على علم بقول السلف في ذلك، ويدعم بكتب أخرى أيضا وأدلة ليكون عندهم. واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل قبره، وتنازعوا عند السلام عليه، انتبهوا للدقة، وقالها من قبل الشيخ يعيد، فقال مالك وأحمد وغيرهما يستقبل قبره ويسلم عليه، يعني هو بيسلم يستقبل القبر، قالوا نعم مالك وأحمد، وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأظن منصوصا عنه، وقال أبو حنيفة بل يستقبل القبلة ويسلم عليه، هذا في كتاب أصحابه. شوف الدقة اللي بيتكلموا فيها، يعني هم تكلموا في المسألة هذه. حتى في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه وهو يستقبله ولا يستقبل القبلة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. الأئمة الثلاثة قالوا لا إشكال في السلام، يكون مستقبلا يعني عند القبر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد أن يدعو كما سيأتي سيستقبل القبلة. إمام أبو حنيفة قال لا يستقبل القبلة ويسلم عليه. قال مالك فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط والقاضي عياض وغيرهما لا أرى أن يقف عند القبر ويدعو ولكن يسلم ويمضي. يبقى الإمام مالك يرى بإيش؟ إنه لا يقف، يسلم وينصرف. وهذا كان نقل أيضا عن ابن عمر، نقل ذلك عن ابن عمر انه كان يفعل ذلك. قال وايضا في المبسوط لا باس لمن قدم من سفر او خرج ان يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو لابي بكر وعمر. فقيل له ناسا من اهل المدينه لا يقدمون من سفر ولا يريدونه الا يفعلون ذلك في اليوم مره او اكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعه، فقال لم يبلغني احد عن اهل عن لم يبلغني عن احد من اهل الفقه ببلدنا ولا يصلح. هذه الجمله التي طبعا تنقل امام مالك وتحتاج ايضا لان تكتب، ولا يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اوله، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة مصادرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. وقد تقدم هذا، قلنا من تقدم ذلك الآثار عن السلف، ولإنما يوافق هذا ويؤيده من أنهم كانوا يستحبون عند قبري ما هو من جنس الدعاء والتحية كالصلاة والسلام، ويكرهون قصده للدعاء والوقوف عنده للدعاء، ومن يرخص منه في شيء من ذلك فإنما يرخص فيما إذا سلم عليه ثم أراد الدعاء أن يدعو مستقبل القبل، أما مستدبر القبل إما مستدبر القبل أو منحرفا عنه وهو أن يستقبل القبل ويدعو، ولا يدعو مستقبل القبل، وهذا المنقول عن سالم. هذا قلناه من قبل حتى ما نعيد، هذا قاله الشيخ وبيناه تفصيلا في طريقة الدعاء واستقبال القبل، يجعله عن يساره أو يستقبل القبلة ويستدبر القبر، أو يجعل القبر عن يساره ولا يستدبره إلى غير ذلك، كل هذا قد بينه. وليس في أئمة المسلمين من استحب للمار أن يستقبل قبر النبي ويدعو عنده، يبقى حتى الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عند الأئمة، هو يسلم وأراد أن يدعو لكن يتقصد أن يذهب للقبر ليدعو عنده حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللي ذكرناه عن مالك والسلف يبين حقيقة الحكاية المأثورة عنه. إيش الحكاية هذه؟ لأن الحكاية هذه سينقلها وفيها طبعا نظر في النص في المتن فيه لابد. قال وهي الحكاية التي ذكرها القاضي عياض عن محمد بن حميد، قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله تعالى أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، فأدم قوما إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وإن حرمة ميتة كحرمة حية. فاستكان لها أبو جعفر فقال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك، انتبهوا لهذا الكلام إنه هو فيه نظر هنا سيبين، ووسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة. طيب بل استقبله واستشفع به فيشفع الله فيك. قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. فهذه الحكاية على هذا الوجه. طبعا هذه القصة قال فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو مغيرة سيبين. طبعا يحتاج لو أراد بكم يتدبر يحتاج أنه يقول ليش طبيعية إيش الإشكال فيها، بس ما نحتاج نسأل يعني الآن المقام نعلم أين الإشكالية في القصة ممكن تكون، لكن نقرأها أفضل عشان الوقت. قال وإما أن تفسر بما يوافق مذهبه، إذ قد يفهم منها ما هو خلاف مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه، هو أصلا يرى أولا أنه يسلم وينصرف مبدئيا الإمام مالك أن يسلم وينصرف، هذا مذهب الإمام، وأنه لا يستقبل. قال فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء، وقد نص أنه لا يقف عند الدعاء مطلق. عندنا إشكالية أصلا، الإمام مالك يرى أنه لا يقف عند الدعاء بل يسلم وينصرف، كان يكره ذلك. والحق أن هذا الراجح في المسألة قبلنا أو هو الأولى نقول فعله، وإن كان طبعا بأن التفصيل يرجع له من الحنابلة يرون أنه لا مانع وغيره من أقل. لكن هو الإمام مالك من سد الذريعة، وطبعا الإمام مالك من أقوى المذاهب ومذهبه في مسألة سد الذريعة، بل هو عنده أصل من الأصول الأدلة في الأصولية وتطبيقه كثير عند الإمام مالك. قال وذكر طائفة من عباده لا يستقبل القبل عند الدعاء ولا يقف عند الدعاء. طب القصة هذه ده بيقول له استقبل وهو وسيلتك إلى غير ما قال. وذكر طائفة من أصحابه أنه يدنو من القبر ويسلم على النبي سلم، ثم يدعو مستقبل القبلة ويوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره. يعني نقل هذا أيضا عن بعض الأصحاب عند الإمام مالك إنه يسلم ويدعو مستقبل القبلة، وبعضهم قال يولي القبر ظهره، وقيل لا يوليه ظهره على يجعله على يساره، وهذا بيناه من قبل. لكن المعتمد عند مالك إنه كره ذلك وراء السلام ثم الانصراف بدون الدعاء، وإن دعا لا يستقبل القبلة. قالوا فاتفقوا في استقبال القبلة، انتبه لذلك يبين إن هذا مخالف لمالك، وتنازعوا في تولية القبر ظهره وقت الدعاء. هو ليش بيبين إن هذا الكلام اللي في القصة هينافي الذي قال، يعني الذي قاله مالك لأبي جعفر ينافي قول مالك، لأن هو الإشكال كل مالك أصلا لا يرى بكلام بالدعاء، ولو رأى بالدعاء فيرى استقبال القبر. لكن الخلاف كلهم هل يولي القبر ظهره أم يجعله عن يساره مثلا، ويعني يتنحى عنه فقط. قال فاتفقوا في استقبال القبلة وتنازعوا في تولية القبر ظهره وقت الدعاء. وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية فهي والله أعلم باطلة، فإن هذا لم يذكره أحد من الأئمة فيما أعلمه. ليش بقى الآية؟ وأنا يكون لي سؤال في ذلك. ولم يذكر أحد منه أنه استحب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت، لا استغفارا ولا غيره. وكلام مالك المنصوص عنه وعن أمثاله ينافي ذلك، وإنما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة متأخر الفقهاء. عن أعرابي أنه أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتلى هذه الآية وأنشد بيتين: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قالوا لهذا استحب طائفة من متأخر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك، واحتجوا بهذه الحكاية. انظر احتجوا بإيش؟ بحكاية عن مالك التي لا يثبت فيها حكم شرعي. عجيب في بعض المسائل، مع انهم احنا نجل علماؤنا، لكن حقيقة لابد نثبت ان نعم في بعض متأخر المذاهب ده، قلنا العلم عند المتقدمين، بعض متأخر المذاهب سواء الشافعية والحنابلة وغيرهم، تجد يعني بعض الامور لابد تبحث فيها النظر، خاصة في مسائل العقيدة فيها. وهو ينقل له شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك، قال احتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت فيها حكما شرعيا، لا سيما في هذا الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل من غيرهم، بل قضاء حاجة مثل هذا الأعرابي وأمثاله لا أسباب قد بسطت في غير هذا الموضوع. إذن أنك تستدل بقصة مالك بأبي جعفر في أنه يقول له ذلك، وأنا القصة أنا أريد الآية، إيش الآية هذه؟ ما وجه الرد من الآية؟ حد ممكن يأتي الآية إيش بتقول؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. هو يقول له استغفر الله، هو وسيلتك هو شفيعك، استقبله واستغفر واستشفع به. واستدل بالآية، طبعا الاستدلال مردود عليه، وكان الشيخ هنا لم يتوسع في الرد فيها، لكن هو نقل أيضا بعض المتأخرين. هو بقى البعض يجي يقول لك المتأخرين، فيأتي ويذكر علماء من المتأخرين قالوا بذلك، ويعدد لك فلان ثم فلان ثم فلان، فأنت تجد بقى أسماء العلماء وهم كبار لهم أسماء المتأخرين في المذاهب، فتقف أنت ثم لما تجد تبحث النظر، طب أين دليلهم؟ يقول لك مثلا يستدلون بحكاية مالك مع كذا كما قال. فطالب العلم هنا لابد أن يكون هنا من القوة والمتانة، أنه ما يتأثر بكثرة نقولات حتى العلماء أنهم قالوا بذلك، لكن يبحث دليل العالم أين. ولو نقلت عن 50 عالم في المسألة ممكن يكون النقل كله كما عندنا في كتب بعض الفقه، أن كثير من الأصحاب كلهم يقولون بقول تجد أنه هو أصل واحد نقل عنه وقالوا كل الذين جاءوا من بعد، فلما ترجع للأصل تجد أن الأصل فيه إشكال أصلا في النقل، وقد غاب عن كثير من الأصحاب فيه، ليس تقليلا لكن هذا موجود. فلما ترجع الآن أنت نور طالب العلم لا يتأثر بكثرة الأسماء التي تقول بذلك، لكن لابد أن ينظر بأن دليلهم في ذلك إيش، يرجعون لما لإيش في هذه المسألة، ما أصل هذا الكلام؟ لو كان له أصل ودليل معتبر فيكون المسألة فيها خلاف وينظر فيه، أما لو كانت المسألة ليس لها دليل كما فعل مثلا ابن عمر رضي الله عنهما في مخالفة للصحابة فهل انت تصحيح تطبق على هذا وتقول لا ابن عمر فعل ذلك عندنا هو اثر؟ نقول نعم، لكن هو اين ابن عمر فيما فعله مع كل هؤلاء الصحابه؟ فانت هنا لما تجد ان هؤلاء يتكلمون في هذه المساله ويستدلون بقصه من القصص مثل هذه القصص، فاين الدليل في ذلك؟ بل الدليل اصل المدخول، الايه فيها رد. كيف الرد من الايه؟ عزيز مدقق، مين معانا طيب هنا؟ إن ذاك في كان في حياتي بعد الموت لو يأتي أحد يطلب منه هذه الآية في حياتي. طب أنت بتقولي في حياتي، ما هي الدليل على في حياتي؟ أقول ما الدليل؟ لابد تستدل إنه في حياتي، إن ذاك كان في حياتي كلكم قلت يطلب منه استغفر له الله وهو ميت، استغفر نبي لهم كان في حياتي كل هذا، ولأنهم ضلوا جاءوا في سقطهم وانجد ينسان حال حياتي، أما بعد الممات فلا يودع عنده. ليش الآية بتقول إيش؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، بس صح؟ فاستغفروا الله، صح؟ ولا إيش؟ الآية بتقول إيش؟ بس جاءوك عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفروا الله. لا أنا هزعل جدا، لان لو ما جبتوش الاجابه معناه ان احنا قاعدين بنشرح بان سنوات وكتب وايش الاخوه والاخوات، مفيش بقى مذاكره، مفيش مساله، يعني تبقى مشكله كبيره، معضله كبيره جدا صراحه، تبقى معضله كبيره جدا. الايه دي من ضمن من اصول ايات القوم الذين راوا بجوازي الذهاب والاستغفار عند قبر موسى، دي أصل عندهم من الأصول. الآية دي ظاهرة صريح جدا، فكيف بقى لطلاب العلم إن هم يردوا على هذا الأمر؟ لا ده دي تحتاج نشوف بقى أنتوا كاتبين إيه، لأنها مشكلة كبيرة. أيوة إيش المشكلة؟ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر الله واستغفر لهم الرسول. يا أستاذ أماني، إجابتك هذه من المعارج ولا من أي كتاب؟ يعني من مدرستك في أي كتاب فيهم؟ أي من الكتب ولا كتاب التوحيد؟ لأني أعلم أنك أنت بتراجع الكتب بتسمعيها. مش مذكرين أنتم، مش مذكرين أنتم، هتجيبوها فهلوة يعني، بتجيبوها كده إيش من باب ال ايوه كتاب التوحيد. احسنتي اولا، بارك الله فيكي. سيبك من اللي انتي كتبتيه الاخر ده، ده مش المساله. عمده الرد عليهم يا اخوه اخوات انه قال الايه هنا ايش، لابد تفرقوا في بقى جزء هنا عشان تعرفوا علوم الاله مهمه ليش، وايضا اللغه مع الاصول مع غير ذلك، او يعني لو كنتوا مذاكرين المساله من قبل. قال ولو انهم اذ، في فرق بين اذ واذا. اذا في اللغه للمستقبل، وإذ في اللغة للماضي، وضعيفة لما تأتي في المستقبل. حتى بس ما أحد يروح يجري ويجيب يقول لا دي ضعيفة في إتيانها للمستقبل. باللغة الأصل إذ للماضي وإذا للمستقبل. فلو ما قال الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فدل ذلك على المسألة عايزين تقولوا بقى في حياته مش في مماته، بس ما عندكوش دليل، لابد يكون لكم دليل من المسألة. فهنا تقول نعم، يبقى هنا إذ في الماضي يبقى أفادت أن هذا كان في وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يستغفروا الله ويطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فيغفر الله، فيدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتقبل توبتهم وغير ذلك. فتكون الآية محلها في الزمن الماضي أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أراد الله عز وجل أن تكون لقال إذا ظلموا أنفسهم، فتكون إذا هنا للمستقبل في حياته وفي مماته. فكل ما المرء يظلم يأتي للقبر يستغفر ويطلب من النبي أن يدعو الله له أن يستغفر. وهذه لم تأتي، حاشاه سبحانه وتعالى أن يخالف ما أصره لنا وبينه. فيكون الرد من هذا الوجه من الآية إذ هذه. وطبعا في أدلة أخرى إن أردت هذه مهمة جدا، حتى أنكم يعني لأن هذه عمدة هذه الآية من أدلة ما تستدل بها القوم على جواز الذهاب والاستغفار وغير ذلك. فنقول هنا هذا وجه من وجوه الرد طبعا على ذلك. واضح؟ طيب نرجع عشان الوقت. ثم قال وليس كل من قضيت حاجته، هذا يرجع مرة أخرى، للأسف كانوا يريدكم أن تأتوا بها أغلبكم، لكن يعني هذا يبين أن أنتم لابد أن تذاكروا وتراجعوا، بارك الله فيكم. هذه مسائل أصلية، المسائل العقيدة، يعني المسائل التي فيها يعني الخلاف وفيها الأدلة عند أهل السنة والرد فيها على المبتدعة، فلا بد أن تكون فيها محل إتقان، لا بد أن تكون محل إتقان واستحضار للرد. ما ماتش هو هيرجع لك. أنا دلوقتي أنت بتستدلي خارج الآية، استدلالك ده استدلال آخر هو مش هيوافقك عليه، هو بيحجج بالآية، فلا بد ترد من الآية، من نفس مع الآية. وإلا مين قال لك إن انقطع؟ قال لا، هو يقول لك النبي حي في قبره. احنا قلناها من قبل هذه تنسي بس معنا في المدرسة، قالوا هيقول النبي حي في قبره وأنه لا يبعد أن أحد يصلي عليه فيحيي الله عز وجل ويرد روحه، فبالتالي هو يقول. فهو هكرجت من هذه المسألة. احنا طبعا مش مقام الرد على المسألة بالكلية، لكن أنا أردت بس نراجع الآية، لكن إن الرد من الآية نفسه، من نفس الآية، لأن الآية مشكلة، مش مشكلة يعني مشكلة عند البعض، إن ممكن يقول جاءوك يبقى خلاص يكفي المخاطبة، يبقى يأتوا للنبي في قبره حيا أو ميتا، تفيد العموم. لذلك جاءت هنا الظرف هنا للماضي وليس للاستقبال، هو ده اللي خرجنا من المسألة مع باقي طبعا. طيب عشان مسألة انتهى من هذه الجزئية، بارك الله فيكم، قبل الصلاة قال وليس كل من قضيت حاجته لسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعا مأمورا به. انتبه هذا الكلام معاد أيضا عشان احنا مررنا عليه من قبل. وليس كل من قضيت حاجته لسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعا مأمورا به، فقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلا، وتكون المسألة محرمة في حق السائل. حتى قال إني لا أعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها النار. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه فلما تعطيهم؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. وقد يعمل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه. انتبهوا لدي مسألة الأولى بيناها، لأن هذا ممكن ليس معنى أنه أخذ الشيء أنه هو كما النبي يقضي بما يرى بما يظهر أمامه، فقد يقضي لأحد بالباطل، نعم أنه هو ألحن أحدكم من الآخر كما جاء في الحديث فيقضي فيأخذها، لكن يأخذ نار. لكن هنا مسألة حالة أخرى، وقد يعمل الرجل العمل الذي يعتقده صالح ولا يكون عالم أنه منهي عنه، فيثاب على حسن مقصده أو قصده. وهذه الشيخ قد بيانها في مسألة المولد لو تفتكر، إن من اجتهد وفعل ذلك إحسانا بالظن أو أراد أن يعني توقيرا وتعظيما النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يحاسب يجزى على النية، لكنه لا يحاسب على العمل غير مشروع ويعفى عنه لعدم علمه، وهذا باب واسع. وقد ضل قوم هنا في فهم كلام ابن تيمية فظنوا أنه يقول بمشروعية المولد. وعم العبادات المبتدعة المنهية عنها قد يفعلها بعض الناس ويحصل له بها نوع من الفائدة، انتبهوا، نعم، وذلك لا يدل على أنها مشروعة، لأن أغلب كلام المبتدعة يقول لك المجرب قبر فلان المجرب، دعاء ده مجرب، الشيء ده مجرب، الذكر ده مجرب، وأنا جربته ويحصل معي كذا وكذا، ويقسم بقى ويعمل رسائل ويقول للناس وكذا، وهذا استدراج، لأنه ليست العبادة المبتدعة المنهية عنه التي قد يفعلها البعض، فقد يحصل له نوع من الفائدة يدل على مشروع، ليس هذا دلالة على المشروعية. قال بل لو تكن مفسدتها أغلى من مصلحتها لما نهي عنها. ثم الفعل قد يكون متأولا أو مخطئا مجتهدا أو مقلدا فيغفر له خطأه ويثاب على فعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع كالمجتهد المخطئ. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع وقد بيانه من قبل. نعم. والمقصود هنا أنه قد علم أن مالكا من أعلم الناس بمثل هذه الأمور، فإنه مقيم بالمدينة يرى ما يفعله التابعون وتابعوه ويسمع ما ينقلونه عن الصحابة وأكابر التابعين، وهو ينهى عن الوقوف عند القبر للدعاء ويذكر أنه لم يفعله السلف. وقد أجاب الناس على عهد عمر وقد أجدب الناس على عهد عمر فاستسقى بالعباس. ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وقال اللهم إنا كنا قد إذ أجدبنا نتوسل بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقينا فيسقون. فاستسقوا به كما كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهو أنهم يتوسلون بدعائه وشفاعته له فيدعو لهم ويدعون معهم كالإمام والمأمومين من غير أن يكونوا يقسمون على الله بمخلوق، كما ليس لهم أن يقسم بعضهم على بعض بمخلوق. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم توسلوا بدعاء العباس واستسقوا به، ولهذا قال الفقهاء يستحب الاستسقاء بأهل الخير والدين والأفضل أن يكونوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استسقى معاوية بيزيد بن الأسود الجرشي. انتبهوا لأثر معاوية يزيل اللبس عند البعض في أثر العباس الذي يدعي به البعض أن عمر استسقى بالعباس كأنه بذاته، ولم يستسقى بالعباس بل قال قم يا عباس فادع الله لنا، فدعا استسقى بالدعاء وليس بذات العباس أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى كنا نستسقى بالنبي ليس أصلا بذات النبي كمان، لكن يستسقوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فهنا معاوية يشفع بيزيد بن الأسود الجرشي، قال اللهم إن نستسقي بيزيد بن الأسود، يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه ودعا الناس حتى أمطروا، وذهب الناس ولم يذهب أحد من الصحابة إلى قبر النبي ولا غيره يستسقي عندهم. إذن فعل معاوية يبين لك تصريحا أنه قال ليزيد بن الأسود ارفع يدك فادعه، ودعا الناس حتى أمطروا معه، يبين لك أن الاستسقاء كان بالدعاء وليس بالذات. وهو لم يذهب أحد من الصحابة إلى قبر النبي، لو كان بالذات لذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يدعو له، حتى لو لم يكن بالذات طبعا في حياته، لما مات يذهبون إلى القبر يطلبون من النبي أن يدعو له. لماذا ترك عمر قبر النبي على بعد أمتار من المنبر في الحجرة ويدعو بالعباس؟ ما كان الأولى يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوك فاستغفروا الله. طب كان يذهب لو كان هذا المقصود من الآية فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ويقول ادعوا الله لنا. أما مسألة ما تحتاج له حقيقة، أنا ما أدري العقول أين، يعني لو أردت ما أنت حتى اللي بينافق ويقعد يتكلم في الأثر يتكلم أن عمر استسقى بالعباس وعباس ده دلالة، وبعضهم للأسف يعني أقول يعني يقول ده دلاله على الدافع، دلاله على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى بالعباس، بل هو اشاره الى ما يقولون. وهذا الكلام بعيد كل البعد عن العلم اصلا او عن التصور. طب لو كان كده ما يتركوا العباس ويذهبوا للقبر ويقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله لنا اسقينا، ليش ما فعلوا ذلك اصاله؟ وهو معاويه قد بينها يرفع يده ويدعو اصاله، قال ولم يذهب احد من الصحابه الى قبر النبي ولا غيره يستسقي عنده، من قبر النبي كان موجود امامه وسنوات دعان الرمادة كله كان كذلك، وما لم يذهب عمر ولا من معه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. والعلماء استحبوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم للحديث الذي في سنة أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا مع ما في النساء وغيره صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وكل بقبر ملائكة يبلغوني عن أمة السلام. وفي سنة أبي داود وغيره أنه كان أكثر من الصلاة على يوم الجمعة ولا يجمع في النصلاة معروض علي. فقال يا رسول الله كيف تعرض الصلاه عليك وقد أرمت اي بليته؟ قال فان الله قد حرم على الارض ان تاكل لحوم الانبياء، فالصلاه علي بابي وامي والسلام عليه مما امر الله به ورسوله. وقد ثبت في الصحيح انه قال من صلى الله عليه بها عشره. والمشروع لنا عند زياره قبور الانبياء والصالحين وسائر المؤمنين هو من جنس المشروع عند جنائزهم. فكما أن المقصود بالصلاة على البيت الدعاء له، فالمقصود بزيارة قبر الدعاء له، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح والسنن والمسند أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائل أن يقول قائله السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تخلنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم فهذا دعاء خاص للميت كما في دعاء الصلاة على الجنازة الدعاء العام والخاص اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا أي ثم نخص الميت بالدعاء قال الله تعالى في حق المنافقين ولا تطع على أحد منهم مات أبدا الآية فلما نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأجل كفرهم دل ذلك بطريق التعليل والمفهوم على أن المؤمن يصلى عليه ويقام على قبره ولهذا جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الرجل من أصحابه يقوم على قبره ثم يقول سألوا له التثبيت فإنه الآن يصلى فأما أن يقصد بالزيارة سؤال الميت يبقى كل اللي فات يبين الأداب المشروعة لزيارة الميت الدعاء له السلام عليه وطلب المغفرة له إلى غير ذلك فأما أن يقصد بالزيارة سؤال الميت أو الإقسام على الله به أو استجابة الدعاء عند تلك البقعة انتبهوا ما هذه الأشياء اللي بيفعلها هؤلاء يقصد بالزيارة يسأل الميت شركوا ناك أو الإقسام على الله به يقسم بحق فلان وبحق كذا أو استجابة الدعاء عند تلك البقعة يقصد أنه يظن أن الدعاء هيدعو الله بس عند البقعة هذه أنه استجاب طبعا درجات من الشرك أكبر أصغر التحريم إلى غير ذلك قد يكون فنقول هنا فهذا لم يكن من فعل أحد من سلف الأمة لا الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان وإنما حدث ذلك بعد ذلك بل قد كره مالك وغيره من العلماء كره مالك وغيره من العلماء أن يقول القائل زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال القاضي عياض كره مالك أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا عن بعضهم أنه علله بلعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور يعني كسرة الزيارة كأنه يرى أن هنا إيش في عيد قال القاضي عياض وهذا يرده قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها يعني يرد أن هذا الكراهة ليست على أصلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وعن بعضهم أن ذلك لما قيل إن الزائر أفضل من المزور إن الزائر أفضل من المزور وقال وهذا مردود بما جاء عن زيارة أهل الجنة لربهم قال والأولى أن يقال بذلك إنما كراهة مالك له لإضافة الزيارة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لو قال زنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه لقوله اللهم لا تجعل قبري عيدا لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بأولئك قطعا للزريعة وحسما للباب قلت غلب على في عرف كثير من الناس استعمال لفظ زرنا في زيارة القبور للأنبياء والصالحين على استعمال لفظ زيارة القبور في الزيارة البدعية الشركية لا في الزيارة الشرعية ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في زيارة قبر مخصوص ولا روى أحد بذلك شيء لا أهل الصحيح ولا السنن ولا لئم المصنفون في المسند كالإمام أحمد وغيره وإنما روى ذلك من جمع الموضوع وغيره وأجل حديث مروية في ذلك ما رواه الدارقطني وضعيف باتفاق أهل العلم بالأحاديث المروية بزيارة القبر كقوله من زارني وزار أبي إبراهيم الخليل في عام واحد ضمنت له على الله الجنة ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي ومن حج ولم يزرني فقد جفاني ونحو هذه الأحاديث كلها مكذوبة موضوع لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور مطلقا بعد أن كان قد نهى عنها كما ثبت في الصحيح أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أخذ هذا الجزء عشان نختم وفي الصحيح عنه قال صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة فذكركم الآخرة فهذه زيارة لأجل تذكرة الآخرة ولهذا يجوز زيارة قبر الكافر لأجل ذلك وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع فيسلم على موتى المسلمين ويدعو لهم فهذه زيارة مختصة بالمسلمين كما أن الصلاة على الجنازة تختص بالمؤمنين ولهذا حقيقة واضح يعني ما في شيء نقف أعتقد عنده وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لعن الله اليهود والنصارى وهذا الجزء يعني قاله من قبل يعود يقوله مرة أخرى في مسألة اتخاذ قبور الأنبياء والأنبياء المساجد وغير ذلك واللعن ويعني كرره مرة أخرى لكن حقيقة الوقت الآن ما نستطيع لإدراك الصلاة، فنقف عند هذا القدر. ويعني المسألة تتأتي مسألة كراهية الصلاة في المقبرة لعلتين كنا نريد أن نصل إليها، لكن أعتقد البقي طيب نقف عند هذه حتى نقف عند هذا القدر. قد استفاض عنه في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله غدا درس صحيح البخاري كما هو باذن الله تعالى.